بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. نبدأ من حيث وقفنا في درسنا أمس، وكنا قد وقفنا على تفسير بقية الآيات الواردة في القدر. نطلب من الشيخ فهد أن يواصل من حيث وقف، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولولا كتاب من الله سبق، وقوله: كما بدأكم تعودون، وقوله: أولئك ينالهم نصيب من الكتاب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن سالم عن سعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق، قال: ما سبق لأهل بدر من السعادة. لمسكم فيما نعم، يعني هم لما أخذوا الفداء عاتبهم الله عز وجل، ولكن سبقت لهم السعادة فعفى الله عنهم. نعم. وفي قوله: أولئك ينالهم نصيب من الكتاب، قال: ما سبق لهم من السعادة. وفي قوله: كما بدأكم تعودون، قال: كما كتب عليكم تكونون. وفي قوله تبارك وتعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا موسى بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد قال: قرأت القرآن كله على الحسن من قبل أن يموت بسنة، وكان يفسر القرآن على الإثبات، فسألته عن قول يعني الإثبات للقدر، وكان يفسر القرآن على الإثبات للقدر. نعم. فسألته عن قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال: الشرك. نعم، كتب عليهم أنهم يشركون باختيارهم. نعم. قوله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله بن ثابت قال: حدثنا أحمد بن منصور. وهم سالمون، ما في مانع، ومع ذلك لا يستجيبون، لأنه كتب عليهم قدر. نعم، في القدر كتب عليهم الشقاء، أو كتب عليهم العصيان. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال: هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعون وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، فإنه قال: ما كانوا يستطيعون السمع، وهي طاعته، وما كانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. وفي قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: حدثنا حمزة بن قاسم الهاشمي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن خصيف عن خصيف عن سأل مجاهد محمد بن عن خصيف نعم. سأل مجاهد محمد بن كعب القرظي وأنا معه إن كتاب الفجار لفي سجين، فقال محمد رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعلموا يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قال تبت يدا أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ، وفي قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول ومن قد سبق له من الله تعالى الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، ويقول للكافر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فميز أهل السعادة من أهل الشقاء فقال وما لهم ألا يعذبهم الله فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. وقوله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق، قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن نجيح عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة قال كالجعبة فيها السهام. نعم الجعبة قال الجعبة أو الجعبة كنانة النشاب أي وعاء توضع فيه السهام. قال في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قال أخبرنا جعفر بن عبد الله ابن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار فيدخله به النار. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عثمان بن نوح الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجا ثم استقبلهم ثم صورهم ثم استقبلهم عندي نعم ثم صورهم ثم استقبلهم, ثم استقبلهم نعم ثم صورهم ثم استقبلهم وأخذ عليهم العهد والميثاق فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى قوله بما فعل المبطلون. قال فأنا أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله إلا لا إله غيري اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب سواي ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله غيرك. فأقروا أنك ربنا وإلهنا أي نعم بالضم يعني نعم وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله غيرك ولا إله لنا غيرك هذه الفطرة أي نعم هذه الفطرة نعم. فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الفقير ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة وهو الذي يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله ومنك ومن نوح إلى قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو الذي يقول وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إيه هذا تفسير يعني لهذا الميثاق. نعم يعني فطرهم الفطرة. نعم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فطرهم على الإسلام. فطرهم على الإسلام. نعم فقد يبقون على الفطرة وقد يخالفونها كما ورد في الحديث الذي سيأتي به فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى أخذ عهده من النذر الأولى. نعم. وفي ذلك يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولهذا تنجح الدعوة الإسلامية الدعوة إلى الإسلام تنجح أكثر من نجاح الدعوات الأخرى المخالفة للإسلام لأن الداعي إلى الإسلام يخاطب الفطرة لكن عليه أن يزيح ما اعترى هذه الفطرة يبطله يبين بطلانه بحيث يلامس الحق الذي معه نور الفطرة النور الذي معه من الوحي يلامس نور الفطرة فإذا اتصل نور الوحي بنور الفطرة استتم النور وهذا هو سر نجاح الدعوة إلى الإسلام أكثر من نجاح الدعوات الأخرى الدعوات الأخرى يرفقون معها مغريات أموال ومناصب ولا تنجح مثل نجاح الدعوة إلى الإسلام مع أنها مجردة من الإغراءات، إلا من الإيمان بالغيب والاحتساب عند الله عز وجل الثواب، بسبب أن الدعوة إلى الإسلام كأنها تذكير بالفطرة، فالفطرة تتجاوب مع الدعوة إلى الإسلام، أي نعم، وتقبله، بخلاف غير الإسلام فالفطرة لا تقبل غير الإسلام. نعم. قال: وفي ذلك ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كان في علمه يوم أقروا به من يكذب به ويصدق به، فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليه، يعني بما كذبوا به من قبل، يعني في القدر، يعني في علم الله عز وجل أنهم مكذبين، ولهذا حتى وإن بعث إليهم رسلا فلن يؤمنوا، لأن الله كتب أنهم سيكذبون. كان في علمه يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به. نعم. فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في بني آدم، فأرسل الله عز وجل ذلك إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى قوله فحملته. قال: فحملت الذي خاطبها وهو روح عيسى بن مريم. هذا من هو القائل؟ هذا الحديث، أحسن الله عليك، حديث عمر الفطرة، حديث أبي بن كعب. أبي بن كعب، نعم، في تفسير الآية، في تفسير الآية، لكن لا ينافي كون جبريل عليه السلام نفخ في درعها، في جيبها، نعم، نفخ روح عيسى في درعها، نعم، فحملت، وقد يكون الذي خاطبها هو عيسى وهو روح. نعم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وأخبرنا عبيد الله بن ثابت، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، وقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا. ثم أعادهم في ظهره حتى توكد من أخذ ميثاقه لا يزاد ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة. قال: أخبرنا الحسن، قال: حدثنا أحمد بن حمدان، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد. قال: حدثنا أبو إسحاق. أبو ولا ابن؟ لا، أبو إسحاق. نعم، أبو إسحاق السبيعي. ها؟ السبيعي أبو إسحاق. نعم. عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: كما يأخذ المشط الرأس، كما يأخذ المشط الرأس. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من من يولد على هذه الفطرة فأبواه. الإقرار بأن الله ربه وإلهه. نعم. من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتجون البهيمة هل تحسون فيها من فيها جدعاء؟ قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. أخرجه البخاري ومسلم. كما تنتجون البهيمة جمعا يعني ما فيها نقص، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فكذلك المولود يولد على الفطرة ليس فيه نقص، ولكن تحرفه الشياطين وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال ولم أو يمسلمانه، لأنه مولود على الفطرة. لكن أحسن الله عليك، من لم تبلغه الرسالة، رسالة النبوة، هل الفطرة كافية في نجاته؟ لابد، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا صح هذا فلا بد أن يمتحن حتى في العرصات. أقول لا بد أن يمتحن يبتلى حتى في العرصات. يعني الفطرة ليست منجية. أهل الفطرة. الفطرة ليست منجية يعني. نعم. الفطرة ليست منجية الفطرة. إيه ليست منجية، لكن يختبرون يوم القيامة. يقول الله عز وجل يمثل لهم نار ويقول اذهبوا فقعوا فيها. فإذا ذهبوا وقعوا فيها إذا هي جنة. نعم، وإذا عصوا نعم نفذ فيهم قدر الله عز وجل. هم يحتجون يقول ما جانا رسول، لو جانا رسول كنا يعني سمعنا وأطعنا. فيختبرهم يعني إذا على قول أنه يكون هناك ناس ما تبلغهم الرسالة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني في قول أنه يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وقامت عليهم الحجة، لكن على قول أنه فيه يعني من يموت لم تبلغه الرسالة، فهذا لا بد نعم يعني أن تقام عليه الحجة في عرصات القيامة. نعم. قال: وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال الأوزاعي: لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون. يعني الله علم أنهم أن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أين؟ قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتجون بالبهيمة بهيمة، فهل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ أين؟ قالوا: يا رسول الله، فرأيت من يموت وهو يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أين؟ قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أحمد محمد يعني بن أحمد. قد يحتجون إذا عاملهم الله بعلمه ثم يمتحنهم حتى يعني يعذروا من أنفسهم، كما مر معنا أن يختم الله على أفواههم فتشهد أيديهم وأرجلهم. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتاج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ الأدمي قال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، حتى يعبر عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. نعم. قال: أخبرنا القاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سليمان قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك يوسف بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول، قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: أخبرنا القاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سليمان. كيف يحتجون بهذا الحديث أهل الأهواء؟ سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث. كيف يحتجون بهذا الحديث؟ يعني إن الله خلقهم على مجبورون على أعمالهم. نعم، مجبورون على أعمالهم. اي طيب، آخره: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن لهم مشيئة وقدرة على الأعمال. كل مولود يولد على الفطرة، هذا الذي يحتجون به. نعم. نعم نعم. وآخره: حتى يعبر عنه لسانه. نعم. فإما شاكرا وإما كفورا، وهو له عمل ومشيئة. نعم نعم. قال: أخبرنا القاسم قال: حدثنا محمد. لأنهم سألوه سؤال آخر: رأيت من يموت وهو صغير قبل أن يعبر عنه لسانه؟ فرد هذا إلى علم الله. نعم. إيه نعم. قال: أخبرنا القاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قوله ربي بما أغويتني. قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فبما أغويتني؟ قال: أضللتني. في قوله: وأضله الله على علم. وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يقول: أضله الله في سابق علمه. في قوله: ما أنتم عليه بفاتنين. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول: لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. يقول: وبإسناده: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول: لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت أن له أنه صال الجحيم. أنه صال الجحيم، أصل صاليو فحذفت الياء فبقيت الكسرة. إيه نعم. ولا أضل منكم، لا تضلون أنتم. نعم. ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا تضلون أنتم إلا من قضيت أنه صال الجحيم. نعم. من كان كتب عليه أنه صال الجحيم فهو الذي يستجيب للضلالة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: أخبرنا. ليس لكم جهد أنتم، حتى ما تفعلون مع الله شيء. نعم. مثل خطبة إبليس في جهنم، لما قضي الأمر. نعم. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله المستعان. نعم، يعني هم مسؤولين عن عملهم. نعم، وهو مكتوب عليهم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن عمر بن ذر عن عمر عندي عمر ما أدري يعني عمر بن ذر نعم قال عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. وقد فصل لكم وبين لكم وما أنتم عليه. يعني إبليس إمام العصاة، إبليس هو إمام العصاة، نعوذ بالله من فتنته، نعوذ بالله منه. لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، لكن من عزته سبحانه وتعالى وغناه لا يضره عصيان من عصى. نعم. وقد فصل لكم وبين لكم وما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المصري قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خالد قال قلت للحسن ألهذه خلق آدم يعني للسماء أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟ كان ها؟ أكان له بد من أن يعملها؟ أحسن. قال قلت يا أبا سعيد قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين؟ قال ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. نعم صح. قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني تصور أن آدم لو اعتصم من الخطيئة أنه يعني يخلد في الجنة، هذا تصور باطل، لأنه ينافي القدر، ينافي ما كتبه الله عز وجل، لابد ما كتبه الله كائن. نعم. قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح معاوية عن علي عن ابن عباس ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والصحة والسقم. نعم. والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. قوله صم بكم عمي، وبإسناده عن ابن عباس صم بكم عمي، قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أئمة هدى بنا، أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين، لأنه قال لأهل الشقاء وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحجاج المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم هو حجة على القدرية، قال ومنك ومن نوح، قدمه على نوح، هذه حجة عليهم. في قوله تعالى أو تقول لو أن الله أو تقول لو أن الله هداني، قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي

قال: مكتوب في ورقة في عنقه شقي أو سعيد. قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول الله: من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قوله: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال: أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا سليمان بن جعفر القرشي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يفتح في آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء، يكفيكم منه أن تقولوا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في قوله تعالى: كفاركم خير من أولئكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد عن ابن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاقب والسيد وكان رأسي النصارى بنجران، فتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبهما بشيء، حتى انصرفا فأنزل الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم الذين كفروا وكذبوا بآياته من قبلكم، أم لكم براءة في الزبر؟ الأول في أول الكتاب، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ إلى قوله: ولقد أهلكنا أشياعكم الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم فهل من مدكر، يعني متذكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، الأول أم الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب، إلى آخر السورة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم، لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مجمل أولهم على آخرهم، لا ينتقص منهم ولا يزاد فيهم، فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، هم ما أشبههم بهم، بل هم هم هم، فيرد ما سبق لهم من الله، فيردهم ما سبق لهم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة، بفواق ناقة، يعني بقدر حلبة الناقة. ناقة. وقد الفواق هو الحلبة، حلبة الناقة. وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها، أفاويق حتى ما يدر لها ثعل. الناقة لها أربعة شطور، وأحيانا يكون لها ثعل خامس، ثعل صغير. وهذا الحريص على الدنيا مع أنه يذمها، كل أشطار الناقة يحلبها ولا يترك حتى هذا الثعل يحلبه. وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها، أفاويق، شاهد أفاويق، يعني كل حلبة بعد حلبة، أفاويق حتى ما يدر لها الثعل. ما هنا بمعنى الذي، حتى الذي يدر لها الثعل. قال: وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال كأنهم هم، بل هم هم، ما أشبههم بهم. هذا مثل حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة،

لازلنا في الآيات. نعم نعم، التي هي في القدر. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله تعالى خسر الدنيا والآخرة. وقوله ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم، فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. شيخ قوله لو كان له بهم حاجة، والله سبحانه وتعالى لا حاجة له. نعم غني. نعم لا حاجة له الله، لكن لا يريد يعني إراده. نعم الله سبحانه وتعالى غير محتاج، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فالذي أحفظه من تفسير ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم إلى الإسلام حتى تقوم الحجة عليهم. أي نعم، وتقوم الحجة لمن استجاب، فالقرآن حجة لك أو حجة عليك، والله سبحانه وتعالى ليس به حاجة، لكن المراد بها مثل قوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الله لا يثيبه على ذلك ولا يقبله. أي نعم. أما ربنا عز وجل فهو الغني، الغني بذاته. لكن على ماذا يحمل قول ابن عباس حاجة هنا أحسن الله عليك؟ يعني غرض، إرادة، إرادة مقصود الله. هنا غرض، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إنما يريد منهم أن يفردوه بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه تعليلية اللام، فهي بهذا المعنى. قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. كل هذا بيان لقدرة الله. نعم. وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله وجعلنا في أعناقهم أغلالا، وفي قوله من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقوله فمنهم شقي وسعيد. نعم، قدرة الله، كل هذا يدل على قدرة الله عز وجل. نعم. ونحو هذا من القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس، أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول ليس لك من الأمر شيء. قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حا وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبانا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قالوا حدثنا الحسين عمير عندي عمير اي ما ادري قال يعني. عمر طيب يلا. قالوا حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عمر بن ابي احمد عندي ابن ابي مذعور اين ابن ابي مذعق. قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا تعجز ولا تعجز نعم. وإن أصابك شيء فلا تقولن إني لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. لعلنا نكتفي بهذا ونقف عند يعني رقم 1029. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. الفطرة هي القيام يصير مزيد حجة على العبد كافر؟ الفطرة ما هي كافية، لأنه كما ورد في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فأرسل الله عز وجل الرسل ليعني يقيموا الحجة ويذكروهم نعم بالفطرة، فمن قبل الرسالة اي نعم نجا، لأن الفطرة وإن كان الفطرة حتى من حكمة الله عز وجل أنها ليست كافية، لكن يوم القيامة تصير حجة زيادة على عذاب الكافر، يعني يحتج بها على الكافر أيضا. ما أدري يعني ما فهمت السؤال. يوم القيامة أحسن الله لك، هل يوبخ الكافر أيضا أنه سبق أن أخذ عليك الميثاق يعني العهد والميثاق؟ نعم. إذا بلغته الرسالة يعني نعم يقال له بلغتك الرسالة وهي موافقة للميثاق الذي أخذ عليك، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فهذا الرسول الذي أرسل يعني تشهد له الفطرة بصدقه. الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار يوم القيامة بالرسل، لم يأتكم رسل منكم يحتج عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبمجرد الفطرة لا يعني لا يحتج، لأن الله سبحانه وتعالى فطرهم على هذا لتكون هذه الفطرة يعني شاهد أو يشهدون بموجب الفطرة بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وبكذب من ادعى أنه رسول وليس رسولا. يعني الفطرة تشهد بالحق أنه حق وبالباطل أنه باطل، لكن لا يكفي في إقامة الحجة عليه. ألم يأتكم رسل منكم وما كنا معذبين حتى نبعث، أي نعم، ألم يأتكم نذير. فالحجة إنما هي بالنذير وبالرسل وليس بمجرد الفطرة. يشكل شيخ الآية أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كأنه يحتج بالفطرة يوم القيامة. ظاهر الآية أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني الفطرة شاهدة لصدق الرسل. فلماذا لم تبحثوا حينما جاءكم، لماذا أعرضتم عن الرسل، أو لماذا فرطتم فيما لا يسعكم جهله؟ أي نعم، والأساس هو الفطرة في بناء المعلومات، لكن بمجرد الفطرة يعني بما كتب الله عز وجل في هذه الدنيا يعني من اجتيال الشياطين ومن غبش الشياطين لا بد أن يرسل رسولا، لأنه لو كانت الفطرة كافية ما أرسل الرسل، ولو كان العقل كافيا ما أرسل الرسل. فالفطرة دليل لا شك، لكنها في حدودها، والعقل دليل، الفطرة دليل يشترك فيه جميع الحيوان، والعقل يختص به الإنسان، الإنسان وعقلاء الجن يعني الثقلين. والرسالة إنما ينعم بها المسلمون المستجيبون الرسل. فالوحي دليل لا يستدل به إلا من كتب الله سعادته، أي نعم، ولا يكفي العقل في الدلالة، كما أن الفطرة لا تكفي في الدلالة، أي نعم. نعم والدك الله يرحمه، نعم ها أي مطلوب منك أنك أي لا هو أنت اعتمرت سبقا، اعتمرت اعتمر عن نفسك، وإذا قدر الله جئت مرة أخرى تعتمر عن أي نعم. ما ينفع أنك تروح تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. أي نعم حياك الله. وعليكم السلام، إيه تفضل. لا يصلي المغرب أولا، إذا شخص ما صلى المغرب وحضر وقت العشاء فيصلي المغرب أولا ولو أقيم الصلاة. لا يا أخي، يصلي المغرب منفرد وحده، ثم إذا لحق الجماعة في العشاء فبها. اصبر يا أخي اصبر، هو معك واحد يفصح عن الثاني، هو أفصح مني لسانا. لا يا أخي، ما دام أنه في ذمته المغرب فلا بد أن يصلي المغرب أولا، يعني صلوا المغرب أولا ثم إذا لحقتم الجماعة فبها، ما لحقتم الجماعة أنتم معذورين بما شغل ذمتكم، بعد المغرب تصلون العشاء. تختلف النية وتختلف الشكل، أقول يا تختلف النية، ما تصبح مؤتما بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأحسن تفرغ ذمتك، في ذمتك المغرب ولا بد من الترتيب. إذا مضى، إذا سبق مضى، أي نعم، تصلي المغرب بعدها ولا تعود. حياكم، لأن العشاء لن يفوت. ليست مساومة، أنا أقول لكم اللي أنا عارف. أنا الذي أعرفه أقوله لكم. هنا فما فيها يعني هذا هو الخطأ. ما دام في علماء أفتوك فلماذا تأتي وتستفتي؟ يعني هل تريد قولا يوافق هواك؟ لا خلاص. سؤال آخر، خلصت من هذه ولا ما خلصت؟ يا حاج عندي استفسار. أصبر أصبر أصبر أصبر خلص من دولة دولة. ها مش غني. نعم أكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما دام سمعت منه هذا الكلام وأنت متأكد منه، والذين يقولون يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، يعني الفضائل الأعمال التي في شرعيتها أصل صحيح، في شرعيتها أصل صحيح. لأنها توافق أهواهم. نعم. بارك الله فيك. والهوى مناسك العمرة. نعم. بعد ما نلبس لباس الإحرام. نعم. ممكن أن نلبس حزام؟ ممكن. ممكن. ولكن غير مخيط. لا حزام يكون مخيط ما في بأس. لكن في بعض الآراء تقول بأن الحزام على أنت تحتفظين به اللباس. هو المحذور. لابد أن يكون غير مخيطا. لا هو المحذور. الصفائح. اسمع مني، المحذور أن تلبس مخيطا على قدر عضو. أو محيط مثل الفنيلة أو سروال. إيه هذا المخيط. لا إله إلا. يعني لباس الإحرام لابد أن تلبسه أن لا يكون مخيطا. أي والحزام تحذر كذلك غير مخيط. ليس إحرام. كين حزام مخيط. أنت تريد أن أعطيك الجواب؟ أعطيتك الجواب. تريد أن تساوم ليعطيك ما تريد؟ فأنا ما أعرف. لا لا لا، أنا أريد أن أعرف النتيجة. النتيجة يا أخي يجوز أن تشد إزارك بحزام ولو كان الحزام مخيطا، ولو كان كمرا تحفظ فيه نفقتك وتشد به حزامك، هذا جائز. لأنني أرى في الأسواق العديد من الدكاكين، العديد من الدكاكين لها أحزمة بالصفائح غير مخيطة. لا هذا تنطع يا أخي، هذا تنطع. نعم. أي ما دام غير قادر ما يجب عليه. هل ممكن أي مثلا شخص غير يحج عنه؟ ما دام غير قادر ما يجب عليه الحج، لا يجب إلا على القادر بدنية. هي هذه من الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. هذا لا يستطيع ببدنه فلا يجب عليه، ما يجب عليه. لكن إن أخرج، أي نعم، إن أخرج من ماله عنده مال وقال إن أخرج فلا بأس، لكن ما يجب عليه إلا أن يكون مستطيعا قادرا. أي هذه يسألوا عنها سماحة المفتي، الطلاق وما يتعلق بالطلاق يسأل عنها سماحة المفتي. نعم نعم يا شيخ. بفائدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ربا ربا، ما أنت ملزوم ولا مجبر على الربا. أحل الله البيع حرم الربا. اصبر اصبر عن الحرام حتى تؤجر. هنا أنا أحوج الدعاء، نسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا من عباده الصالحين الآمنين. أكل حال شيء أقول ما أردته، أقول ما أردته، ما دام أنه أفتاك ناس وقالوا أنه ما بعد نفخ فيه الروح وكذا، أفتاك علماء يعني أهل فتوى. أي نعم أهل فتوى، وعملت بهذا ثم ظهر بخلاف ما قصدت. إن شاء الله على كل طلعت مشوهة، على كل حال بلوى من الله. اصبر واستغفر الله عز وجل، والله يعوضك خير على الصبر، يمكن هذا فيه خير لك. لا إن شاء الله ما تأذى. نعم يا شيخ. من هو الذي قضى العمرة؟ عائشة. إيه نعم عائشة رضي الله عنها. أنت قلتها؟ إيه؟ مثلا أنا أسكن لا تقولني ما لم أقل. أنا أسكن في إيه؟ مكة. لا شوف شوف شوف يا أخي أنا أسكن في مكة، فأردت أن أقوم ما دام أنت ساكن في مكة لا بأس تخرج إلى التنعيم. نعم، ولكن قلت إذن في ذهنك شيء، أنت ما تريد جوابي. أنا قلت إن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة، لكن نزل عليها الحيض فرفضت عمرتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. أين الله